سارة يا ريت تصفوني البيض الأمارة كانوا ظلموني والسمر العذارة يا ريت تصفوني البيض الأمارة والسمر العذارة البيض الأمارة والسمر جرحوني برمش العيون راحوا وفتوني دينار الظنون البيت جرحوني برمش العيون راحوا وفتوني دينار الظنون يا بدر تحت السماء علي وعزي دواء علي وعزي دواء آمنة بعضها للي ظلمني هوى علي الوعازي دواء علي الوعازي دواء آمنة بعطية للي ظلمني هوى للي ظلمني هوى بلغهم سلامي والدينهم ضمان أشواني وأيامي ولين الخيار بلغهم سلامي والدين أمار أشواني وأيامي ولين الخيار كاس الزمن بيضون محد غاب عنه اصبر على المأذون والنار تروح منه بيجرحوني راحوا وفتوني فتوني جرحوني راحوا وفتوني فتوني تبعدهم خسارة والسمر لقوني تبعدهم